نعم، إذن الطمأنينة أيضا ركن. الطمأنينة هي الاستقرار والسكينة عند كل ركن من أركان الصلاة، وإذا قدروها بتسبيحة، قدروها إيش؟ بتسبيحة. فأما الذي يصعد ينزل هكذا بهذه الطريقة ما تصح صلاته أبدا، لابد أن يطمئن راكعا ثم ركع حتى إيش؟ تطمئن، يستقر الجسم على هيئة معينة، ثم ارفع حتى تطمئن، وفي رواية حتى تعتدل. وذكرنا لكم حديث حذيفة في البخاري رضي الله عنه، رأى رجلا يصلي لا يستقيم ظهره في القيام بعد الركوع، فقال له بعد أن قضى صلاة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة. صلاة هذه ما تصح، لماذا؟ ترك ركنا. طيب جاهل، قلنا إيش؟ الركن لا يسقط بالجهل. أقول له الركن لا يسقط بالجهل. حين نتكلم عن واحد في زمن حذيفة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجال الجهل إيش؟ بعيد، بعيد أن يكون جاهلا. نعم.